إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، لما أهلك الله جل وعلا قوم عاد، كانت عاد في ذلك الحين تحكم قرية اسمها ثمود. فلما أهلك الله عادا أبقى الله عز وجل على هذه القرية، قرية ثمود، فعاشت دهورا وسنين. وكانت هذه القرية من العرب الذين لا يتخذون البيوت إلا من الجبال، ويبنون في السهول القصور. أعطاهم الله عز وجل الخيرات العظيمة والأمن والنعيم والرفاهية ما لم يؤت أحدا من العالمين في ذلك العصر. لكنهم كفروا بالله وجحدوا أمره وعبدوا غيره ولم يذكروه جل وعلا، فأرسل إليهم نذيرا. من هو؟ إنه صالح عليه السلام، نبي عربي أرسله الله جل وعلا لينذر قومه، منهم وفيهم ومن قبيلتهم، ينذرهم عذاب الله جل وعلا. فجاءهم صالح فقال: يا قوم إنهم قومه، إنهم قبيلته، أبناء عمومته، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره هي دعوة الرسل والأنبياء، هي بداية الدعوات، نبذ الشرك وتوحيد الله جل وعلا. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاءوا لصالح عليه السلام قالوا: يا صالح، تدعون أن نجعل الآلهة إلها واحدة؟ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نظن أن فيك عقل قبل هذه الكلمات، كنا نفسد فيك الظن بأنك حكيم قبل هذه الدعوة، أما الآن فأنت مجنون. قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ تنهانا عن عبادة الآباء والأجداد والقبيلة؟ تنهانا عن هذه العبادة؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. وجاءوا مرة أخرى فقالوا له: إنما أنت من المسحرين، أنت مسحور يا صالح، سحرك الجن وسحرك بعض الناس فجئت بهذه الدعوة. انظروا السبب، انظروا الشتم، انظروا الاتهام. ما رد عليهم إلا بكلمات فيها من الشفقة والرحمة، قال: يا قوم انظروا إلى الخطاب، أتتركون ما فيها فيما هاهنا آمنين؟ يا قوم تظنون الأمن يستمر؟ يا قوم تظنون هذه النعمة، نعمة الأمن والطمأنينة، تستمر عليكم أبد الدهر؟ أتتركون فيما هاهنا آمنين، في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم؟ كل هذه النعمة تظنونها دائما وتظنونها باقية يا قوم، وأنتم تكفرون بالله، وأنتم لا تحكمون فيما بينكم بشرع الله ولا تتحاكمون إلى الله، تظنون أن النعمة تدوم؟ يا قوم انظر إلى الكلمات التي انجلت فإنما تدل على الشفقة. ثم ذكرهم بالبيوت: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله، خافوا الله، اتقوا الله، فاتقوا الله وأطيعون. انظروا إلى الكلمات كيف خرجت من هذا القلب الرحيم، ولكنها سرعان ما تقابل بالاتهام وبالشتم. قالوا: إنما أنت من المتحرين، أنت مجنون يا صالح، أنت مجنون يا صالح، أنت فيك كذا وكذا. أخذوا يتهمونه ويسبونه ويهتمونه. جاءهم في يوم من الأيام وكانوا جلوسا في ناد من نواديهم، فأمرهم بعبادة الله. فخرج أحدهم فقال: يا صالح، يا صالح، تريد منا الإيمان؟ قال: نعم، آمنوا بالله وحده، لا أسألكم عليه أجرا، لا أريد المال ولا المنصب ولا الزوجة ولا البيت، ولا أريد شيئا منكم، أريد منكم أن تؤمنوا، أن تنقذوا أنفسكم من النار. قال: يا صالح، بشرط، نؤمن لك بشرط واحد. قال: وما هو هذا؟ قالوا له: أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عذراء، وليست أي ناقة، ناقة في بطنها جنين، ثم ماذا؟ فيها لبن يكفي القرية كلها. وكان في القرية ما يقارب 5000 بيت، يكفي لبن هذه الناقة هذه 5000 بيت. وانظر كل بيت فيما تحكم من الأفراد ومن الأهل، يكفي كل هؤلاء الناس. قال: وتؤمن؟ قالوا: نعم، نؤمن. قال: وعد بينكم وبين الله؟ قالوا: نعم، وعد بيننا وبين الله. فقام صالح عليه السلام يصلي وارفع يديه الى الله ويدعو ربه جل وعلا، فاذا بالناقة تخرج امام اعينهم مبصرة، فخرجت هذه الناقة من الصخرة، ناقة في بطنها جنين. وآتينا ثمود الناقة مبصرة أمام الأعين، والناس ينظرون فانبهروا، وآمن كثير من الناس، ولكن الأكثر منهم قد كفروا، غالبهم قد ظلموا. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. قال: يا قوم آمنوا، قال: وعد بينكم وبين الله، ولكن طبيعة الناس يعيدون الله، فلما يأتيهم بالآيات والبينات يكفرون ويظلمون ويفجرون ويجحدون، طبيعة أكثر الناس. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال: يا قوم، أخذ يدعوهم ويلح عليهم. هذه ناقة، ناقة من؟ ناقة الله. هذه ناقة شريفة أضيفت إلى الله جل وعلا، ليست كأي ناقة، لم تخرج كما خرجت النوق، إنما خرجت من صخرة، هي ناقة مشرفة لها شرب. أي يوم لا تشربون شيئا من البئر، ولا تشرب ما شئتكم شيئا من البئر، هي تشرب فقط، ولكم شرب يوم معلوم، وأنتم تشربون في اليوم الآخر، هي تشرب يوما ولا تشربون، وأنتم تشربون يوما وهي لا تشرب، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. مرت الأيام، فجاءت بغي من بغايا قومه، انظروا إلى النساء وكيدهن، انظروا إلى مكر النساء، كيف أهلك الله وسوف نعلم كل هذه القرية بسبب امرأة واحدة. جاءت بغي من بغايا قومه، فجاءت إلى رجل فقالت: أمكنك من نفسي بشرط واحد. قال: وما هو الشرط؟ قالت له: أن تقتل هذه الناقة. ناقة من؟ ناقة الله. قال صالح: لا تمسوها بسوء، أي لا تعترضوا لها بسوء، فيأخذكم عذاب قريب. وقال أليم، وقال عظيم، كل هذه الأوصاف أوصاف لذلك اليوم، لا تمسوها بسوء. فجاءت البغية واشترطت على عشيقها أن يقتل هذه الناقة. وجاءت امرأة عجوز كافرة، قالت لأربعة بنات: من يقتل هذه الناقة فإني أخيره من هذه البنات الأربع. فقام قدار بن صالح وذلك الرجل الشقي أشقى القوم، قاما معا وجمع سبعة من أصدقائهما، سبعة من أشقى القوم في تلك القرية، كما قال الله جل وعلا: تسعة قوم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اثنان، وجمعوا سبعة فاجتمعوا على هذه الناقة، فرموها بالإبان فسارت الدماء، واجتمعوا عليها وحدوا رأسها وقطعوها، فرغت رغاء سمعه كل من كان بحولها، فسمع جنينها ابنها هذا الرغاء، فولى وهرب. قال بعض المفسرين: دخل في الصخرة التي خرج منها. وقال بعض: بل سبعوه وقتلوه كما قتلوا أمه، فرغى ثلاث مرات، فنظر صالح عليه السلام إلى النار نظر الله نظر إليها ميتة مقتولة، فبكى صالح عليه السلام بكاء شديدا مرا وأشفق على قومه، فقال لقومه أدركوا ولدها لعل الله أن يتوب عليكم، أدركوا ولدها. فلحقوا ولدها فإذا هو مقتول كما قتلت أمه، فنظر صالح وبكى وقال لقومه يا قوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام لا تعيشون بعدها ويأتيكم عذاب الله جل وعلا. يا قوم تمتعوا افرحوا في الدنيا، يا قوم افعلوا ما تفعلون فإن الموعد بعد 3 أيام. فنظروا إلى صالح وكانوا يعلمون أنه صادق، فلما جاء اليوم الأول يوم الخميس وأصبحوا فإذا الوجوه كلها مصفرة، وجوه القوم كلها قد اصفرت وقد جفت العروق. فنظروا إلى بعضهم بعضا فلما أمسوا قال قائلهم ألا قد ذهب يوم من الأجل، ألا قد ذهب يوم من الأجل. فلما أصبحوا في يوم الجمعة إلى وجوههم كلها قد احمرت الوجوه وعلموا بقرب الموعد. فلما أمسوا قالوا ألا قد مضى يومان من الأجل، ألا قد مضى يومان من الأجل. فلما جاء اليوم الثالث قد أصبحوا والوجوه مسودة، قد اسودت الوجوه. فلما أمسوا قال قائلهم ألا قد مضى الأجل، ألا قد مضى الأجل. فحفر كل واحد في غرفته قبره وجلس فيه وتحنط وتكفن وانتظر وعد الله جل وعلا. وقبل الفجر أوحى الله لصالح اخرج أنت ومن آمن وما آمن معه إلا قليل من قومه، قال بعضهم 120 فقط. كل هذه السنين لم يؤمن مع صالح إلا 120 نفسا، وبقي 5000 بيت كلهم كفروا بالله. قال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء اليوم الرابع وقد انتهت المدة ومضى الأجل، فلما أصبحوا وبزغ الفجر إذا بهم يسمعون صيحة من السماء والأرض ترجف تحتهم، فإذا بأنفسهم كلها قد ذهبت وخرجت إلى الله وقد تقطعت القلوب. فأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم. لما كل هذا يا رب؟ كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. عارضوا أمر الله، جحدوا أمر الله، عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفروا بربهم جل وعلا، لم يحكموا بينهم لما أنزل الله، عبدوا غيره ولم يشكروه جل وعلا. فإذا بالجنات وإذا بالعيون وإذا بالأنهار وإذا بالبيوت الفارهة وإذا بالقصور كلها كأن لم يغنوا فيها. تمر على ديارهم وديارهم موجودة إلى هذه اللحظة، تمر عليها ترى أثر اللعنة وترى أثر الغضب على بيوتهم. بل مر عليه الصلاة والسلام على بيوتهم في غزوة جبوك فسمع أن بعض الصحابة قد ذهب مسرعا ليرى قصورهم وبيوتهم قد نحتت في الجبال، فنهاهم عليه الصلاة والسلام وقال لا تدخلوها إلا وأنتم باكين، إلا وأنتم باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا أن يصيبكم ما أصابهم لعله يصيبكم العذاب الذي أصابهم. لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، وإلا تباكوا فإن اللعنة قد نزلت في ديارهم وإن غضب الله قد حل بهم. يقال أن رجلا منهم قد نجا، رجلا من قبيلته قد نجا، تعلمون لما؟ لأنه كان في وقتها في حرم الله جل وعلا، كان يعبد الأصنام في بيت الله الحرام، وكرامة لهذا البيت لم تأخذه الصيحة. فلما مرت الأيام وخرج ويقال له أبو رغال خرج من حرم الله، فلما خرج أصابت الصاعقة فإذا به يخر على الأرض صريعا، حتى مر عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين في ثقيف، وهؤلاء ثقيف جدهم أبو رغال، فأما مر بهم قال لهم قبر من هذا؟ قالوا قبر جد من جدودنا، قال هذا قبر أبو رغان أبي رغان، هذا الذي نجا من قوم صالح، هذا الذي نجا وعلامته أن تجد في قبره رتبة من الذهب. فجنهته القوم فأخرجوا ذلك الرتب صدقا لنبوته عليه الصلاة والسلام. عباد الله، هذه القصة فيها من العبر الكثيرة ما سوف نرجئه إلى الخطبة الثانية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما الذي جرى لقوم صالح؟ لقد أنعم الله عليهم بالنعيم الكثير والأمن والطمأنينة والرفاهية والأموال والذهب والفضة، ولكنهم وللأسف نسوا أمر الله، حتى كان الله عز وجل أوحى لصالح أن يذكرهم: لا تنسوا عذاب من كان حولكم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. اذكروا يا ثمود جعلكم الله أحياء وقد أهلك القرى من حولكم. ألا ترون من حولكم كيف يعذبون وكيف يهلكون وكيف يموتون جوعا وكيف يهلكون بالعذاب وأنتم في نعيم وأمن وطمأنينة؟ اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. تذكروا نعيم الله، لكنهم عصوا أمر الله وردوا دينه وعصوا رسله واتبعوا الشهوات والملذات. فها هم قوم ثمود يكفرون بالله، وها هم قوم لوط يأتون الفاحش يأتون الرجال، وها هم قوم شعيب يطففون المكيال والميزان، وها هم اليهود يأخذون الربا ويتعاطونه ويفعلون الفواحش، وها هم بعض هذه الأمة يجمعون معاصي الأمم كلها، فهم ينشرون الربا ويباردون الله عز وجل به، وها هم ينشرون الفواحش في كل طريق، وها هم يتركون أمر الله وينحكمون شرع الله، وها هم إن مرض مريضهم لجوا إلى غيره جل وعلا، وها هم إذا أصابتهم مصيبة دعوا غيره سبحانه وتعالى واستعانوا بالدوار جل وعلا، وها هم قد جمعوا ذنوب الأمم السابقة كلها. بعض هذه الأمة وتوعدهم عليه الصلاة والسلام بالخسف والقذف والمسخ كما حصل للأمم السابقة. عباد الله، بعد أن أهلك الله قوم صالح جاءهم صالح عليه السلام ونظر إلى القرية وإلى أبناء عمومته وإلى أهله وأقربائه، كلهم طبعا جاثمون، كلهم هلكا في بيوتهم، فأخذ يكلمهم. سبحان الله، صالح يكلمهم وهم يسمعونه وهم أموات، يسمعون صالح، أتعرفون ماذا قال لهم؟ فتولى عنهم وقال: يا قوم يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يا قوم لا تلوموني، نصحتكم وذكرتكم وأمرتكم ونهيتكم وقرأت لكم آيات الله وحذرتكم من الشرك وحذرتكم من الفواحش وحذرتكم من ترك أمر الله واجتناب نهيه، ولكن لا تحبون الناصحين. يا قوم إياكم أن تلوموني، نعم أنا ابن عمكم وأنا من قريتكم وقبيلتكم، ولكن لا تحبون الناصحين. عباد الله، إن المجرمين في قوم صالح 9، ولكن الله أهلك 5000 قيد. المجرمون 9 الذين تعدوا على صالح وقتلوا الناقة وعقروها، والذين بيتوا قتله في الليل 9، ولكن الله عز وجل يقول: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم جاءت الحجاره من السماء على التسعه ففضحت الروس وهلكت التسعه، ولكن انا دمرناهم وقومهم اجمعين. لما يا رب القوم اجمعون؟ لما يا رب اهلكنا الناس كلهم؟ لانهم سكتوا عنهم، لانهم رضوا بفعلهم، لانهم ما اخذوا على ايديهم. فاغرقت السفينه لمن فيها، فكان انظر كيف كان عاقبه امرهم، انا دمرناهم وقومهم اجمعين. وانظر الى القريه والى القبيله والى القوم، فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا. حتى انك اذا مررت بها في هذا الزمن، فوالله الذي لا اله غيره، لكأنك تظن القوم قد هلكوا في الامس القريب. واذا مررت بهم فلكأنك ترى اثر اللعنه تنزل. واذا مررت بديارهم فكأنك تسمع صياحهم، عبره لمن بقي من الناس وعبره لمن ياتي من بعدهم. انظروا ولما اهلكهم الله جل وعلا. عباد الله، هذه القصه لا تمر بنا فتريه ولا قضاء للاوقات، انما هي عبره للامم، وانما هي موعظه للاجيال، حتى يتذكروا اذا عصوا الناس امر ربهم وجاهروا بالمعصيه وظهر فيهم الربا والزنا وعطلوا شرعه جل وعلا ودعوا غيره، فليعلموا وليبشروا بعذاب الله جل وعلا يصيبهم كما اصاب من قبلهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين. اللهم اصل للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اقول هذا القول واقم الصلاه. اخي المسلم، اختي المسلمه، انتم على